المساء إذا اجتمعنا على الهدى. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لينضم إلينا فضيلة الأستاذ الدكتور حنفي مدبولي، عالم الفيروسات المعروف ورئيس قسم الفيروسات بكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف. دكتورنا الكريم، يا مرحبا. مرحبا بك أستاذ، نورتنا وأسعدتنا. ربنا يبارك فيك. الله يحفظك. كما نسعد ونشرف بصحبة الدكتور الحبيب الدكتور عبد الرحمن الوليلي، استشاري العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية. يا مرحبا دكتور عبد الرحمن. مرحبا دكتور، نورتنا وأسعدتنا. جزاك الله خير، نورين الدكاترة الأطباء. وبعدين أنا لاحظت زميلي الدكتور أحمد الفولي بيقول لأستاذنا الدكتور حنفي مدبولي فضيلة. نعم. فهو طبيب كبير ورئيس قسم الفيروسات دي. نعم. تخلي نعم. المشايخ، لكن معلومة بنجددها للمشاهد. نعم. يمكن قلناها زمان ان معالي الدكتور حنفي مدبولي الطبيب الكبير والأستاذ ورئيس قسم الفيروسات جامعة بني سويف، هو حاصل على كلية أصول الدين أيضا. نعم. من جامعة. نعم. الأزهر. نعم. فأنت لم تغادر لا، وحتى في تخصصه الكبير هذا في علم الفيروسات له فضيلة، لأن فضيل الدكتور طبعا الإعجاز العلمي والأبحاث المحكمة. نعم. نعم. يعني هنتكلم عنها، وله سبق كبير جدا في ملف خدمة القرآن وخدمة السنة من خلال الإعجاز. نعم. فالدكتور له فضيلة كبيرة علينا جميعا يعني. حبيت بس إن أنا أقول إن هو يعني هذا لفظ مستحق يعني. نعم طبعا طبعا. ربنا يبارك فيك. الله يحفظكم. ذلك الدكتور عبد الرحمن له يعني صولات وجولات في غير الطب العلاجي والعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية اللي هنتناقش في المصطلح بعد شوية إن شاء الله. ما شاء الله يمكن استضافته زي ما بقول لحضرتك في مسلسل الأسطورة اللي أثر في الشباب للأسف سلبا بشهادة الإعلاميين وعلماء الاجتماع وما إلى ذلك، فعمل كتاب اسمه الأسطورة، جمع فيه مجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم المبهرين، بيقول للشباب هم دول يستحقوا أن يطلق عليهم الأسطورة. فده كلام لابد أن يذكر في وجود الدكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. الله يحفظكم، نورتونا وأسعدتمونا. ونقطة مهمة جدا محتاجين نتكلم فيها النهاردة، لا سيما وإحنا نتكلم مع أهل التخصص. ربنا سبحانه وتعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا في جميع القضايا، يعني ليس في القضايا الشرعية فقط، حتى في هذه القضايا العلمية التي تحتاج إلى أن نرجع إلى الباحث المتخصص أو الأكاديمي المتخصص الذي يوضح لنا هذه المسائل. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. خلق الإنسان هذا عظيم جدا جدا، كيف فضله الله سبحانه وتعالى، كيف خلقه الله سبحانه وتعالى، كيف سواه، كيف صوره، كيف عدله، كيف أعطاه نعمة العقل، كيف أعطاه نعم كثيرة جدا كما قال القرآن: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفر. دكتورنا الحبيب دكتور حنفي مدبولي، قضية خلق الإنسان، وحضرتك أحد علماء هذه الدنيا يعني ما شاء الله في هذا التخصص علم الفيروسات والإعجاز العلمي وغير ذلك، كيف تنظر إلى هذه القضية الكبيرة التي تشير إلى الخالق سبحانه وتعالى؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بشكر قناة الندى على هذه الدعوة الكريمة، ويسعدني أن أكون مع الدكتور عبد الرحمن ومع حضراتكم في هذا اللقاء. قضية خلق الإنسان هي من القضايا التي تناولها العلماء بحثا ودراية. نعم. منذ القدم. ولكن أنا ألفت في هذا الموضوع كتاب خاص برحلة خلق الإنسان، وأعطيت الدكتور مصطفى منه نسخة. رحلة خلق الإنسان. نعم. صدر عن دار إيه يا دكتور؟ نعم. صدر عن دار إيه؟ هو حضرتك الكتاب دوت بفضل الله سبحانه وتعالى نشريته دار الجندي ما شاء الله هنا في القاهرة، وخديته جامعة نينوى لتدريسه في لطلاب كلية الطب هناك، ونشرته دار مشكي في العراق ما شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى، وموجود على النت في مكتبة نور. نعم. جميل بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي مكتبتي. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا مكتبة الشيخ مصطفى أقرب إلينا يعني. ما شاء الله كتاب. الله يحفظكم. فكرة حاجة جميلة جدا. هديت نسخة هنا للقناة. ما شاء الله ما شاء الله. بفضل الله سبحانه وتعالى. الخلاصة ربنا سبحانه وتعالى لخص لنا قضية خلق الإنسان في آيات، بس احنا هنركز على ايه بعض الآيات منها. في آيات في سورة المؤمنون قول عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ده بالنسبة للإنسان الأول البشري اللي ربنا خلقه اللي هو سيدنا آدم عليه السلام. كلمة من سلالة من طين، الطين طبعا كلنا عارفين ان هو بيحتوي حوالي 118 عنصر. كلمة سلالة هي انتقاء افضل هذه العناصر. العلماء لما درسوا هذا الكلام في تحاليل لتربة الارض وتحاليل للنبات وتحاليل الحيوان ثم تحليل جسم الانسان، وجدنا ان الانسان بيحتوي على 27 عنصر من العناصر اللي موجودة في تربة الارض. فهنا يتطابق المفهوم العلمي لكلمة سلالة من حيث اللغة. فالحاجة التانية ان هذه العناصر 27 عنصر اللي هم في جسم الانسان هم نفسهم اللي موجودين في النبات اللي بيتغذى عليه الانسان. منها من هذه العناصر ايه نسميها يعني؟ يعني عندك اهم في اربع عناصر مهمين جدا بيخشوا في تركيب معظم خلايا جسم الانسان. الكربون، النيتروجين، الاكسجين، الهيدروجين. دول اهم اربع عناصر. ودول موجودين في النبات في مكوناته في النبات. ايضا يعني. موجودين في الحيوان. في خلايا النبات وخلايا الحيوان. اصل انا ليه بسأل السؤال ده؟ لان الفاظ القرآن طبعا لها دلالة وتشع، فربنا عبر عن خلق الإنسان تبارك وتعالى بأنبتكم الله من الأرض. في علاقة عجيبة جميلة سبحان الله. بص حضرتك يعني حضرتك لما تيجي تنظر للدراسات بقى اللي اتعملت من القرن، خلينا هنقول من 19، اتعملت دراسات يعني كيفية خلق الإنسان أو الإنسان ده أصله إيه؟ دي قضية شغلة الغرب، وانت عارف ربطنا بموضوع التطور بتاع داروين. صحيح. فكل بيبحث في هذه الجزئية، هل الإنسان له خلق مستقل ولا الإنسان ده ليه سلف زي ما قال داروين أنه ليه سلف مع القردة والشمبانزي. فبدأوا يدرسوا إزاي الإنسان ده تكون أو إزاي الإنسان ده اتخلق. يعني نظرية داروين في خلق الإنسان أصل الخلقة هي اللي وجهت أوروبا أو الغرب إلى الاهتمام بقضية خلق الإنسان، ولا لا هو هم قبل كده كانوا بيبحثوا في هذه الجزئية. نعم. بس داروين عمل شيفت يعني غير الفكر. يعني داروين غير الفكر بتاعه وتم طبعا كذب غربيا هذه النظرية. طبعا بدأوا يبحثوا طب الخلايا جسم الإنسان دي بتتكون من إيه، في عندنا أحماض نووية وفي أحماض أمينية وفي كربوهيدرات وفي دهنيات وفي إنزيمات وفي هرمونات، طب جت منين؟ فبدأوا يتكلموا على موضوع الخلق دوت أساسه إيه؟ إيه الأوريجين بتاعه؟ إيه الأصل بتاعه؟ فمن خلال تجارب واحد اسمه سميث بريطاني هو قال إن أصل الحياة من الطين من الطمي. أصل الحياة بدأ منين؟ من الطمي من الطين. بدأ الناس يشتغلوا على هذا الأساس لما عرفوا أن فعلا الطمي بيحتوي على عناصر مهمة جدا للحياة. دي أبحاث علمية غربية، أبحاث علمية منشورة وكتب علمية مرجعية ما فيهاش مش كلام شيوخ. لا لا لا لا احنا ولا القرآن اهو. معلش ما احنا لازم نقول عشان كلام الشيوخ فوق العين والراس. لا ما اقصدش، لا لا يعني انا عارف حضرتك تقصد ما يقوله البعض يعني. نعم انا برد، عايز اوثق المعلومه. انا عارف ان بلادهم مش محتاجين ثناء ولا مدح ولا دفاع، لكن المتغربين والتنويريين اللي انت ماسكهم جلد عندهم حساسيه من الكلام. ايوه بيقولوا عليها او بيطلقوا عليها الدرويش او الدروشه. يعني هي في الحقيقه يعني مش كلام وعاظ او داخل الدايره الاسلاميه. ده كلام معملي تجريبي. نعم نعم. من ديار من داخل المختبر بيؤكدوا ما اكده القران وما تكلم فيه. صحيح. في اصل الخلقه طين. دي نقطه مهمه جدا. طمي. انا عشان كده حبيت اكد على اي معلومه اقولها لحضرتك معلومه موثقه ان شاء الله، مرجعيه، يا بحث مرجعي يا كتاب مرجعي. جميل. في المراجع العالمية ما عندناش غير كده. تمام. يعني احنا منهجنا ما عندناش غير كده. الدكتور له ما شاء الله اللهم بارك مقالات ثابتة في مجلة عقيدتي بانتظام، وله ابحاث انا طلعت على بعض مقالاته وشرفته بعمل اكثر من حوار مع الدكتور من قبل اعلامي وصحفي ونشر في اكثر من صحيفه داخل مصر وخارج الحمد لله رب العالمين. فما شاء الله فعلا جميع ما يتحدث به دائما ما يرفق به المراجع والروابط التي يتحدث منها من سواء رسائل ماجستير او دكتوراه معتمده او غير ذلك في جميع الجامعات. يعني كلام حضرتك يعني اثناء تحضيري حتى للحلقات والله يعني كل ما اكتب كلمه بحثيه كل ما السيرش يظهر دكتور حنفي دكتور حنفي مصطفى، اما بفيديو او بمقال ما شاء الله لقيت يعني ايوه. وبعدين بقى اتفعت كثيرا والله ما شاء الله بالتحضير في الفيديوهات والمقالات وكلها طبعا معيدة بالمصادر والمراجع. صحيح ربنا ينفع بيكم يا رب. اتفضل يا دكتور. الله يكرمك. فطبعا بداوا يبحثوا في ان الطمي هو اصل الحياه، وحتى اللي هو سميث دوت الف كتاب اسمه الطمي اصل الحياه. نعم كتاب مؤلفه من الاخر يعني. نعم عشان بس ايه خلقنا الانسان من سلاله من طين. بدايه وبعد كده طيب الانسان ده بيكون من احماض امينيه واحماض نوويه. الاحماض النوويه اللي هي بتابع عليها الجينات الخاصه بصفات الانسان. بداوا يعرفوا اللي هي في اي جريمه دلوقتي يقول لك الحمض النووي مش هو ده النووي. عشان يعرفوا الاسباب الطبيه والجيني. فبدا العلماء يدرسوا طب الحمض النووي دوت هل هو فعلا اتكون من الطين؟ هل هو ليه اساس في الطين؟ الابحاث الحديثه كلها بتتكلم على ان المكونات الاساسيه بتاع الحمض النووي الحمض النووي ده عباره عن سلسله موجود عليها حاجه اسمها النيوكليتيدات. كل نيوكليتيده بيبقى فيها عليها قاعده نيتروجينيه. الكون ده كله بما فيه من مظاهر الحياه كلها قائم على اربع قواعد نيتروجينيه. جميع خلايا الانسان، جميع خلايا النبات، حيوان، طير، خلافه، اي كائنات حيه في البحر، في البر، في اي مكان، كلها قائمه على اربع قواعد نيتروجينيه. طب يعني ايه الكلام ده؟ الله، امال الصفات دي مختلفه بين البشر وبين الحيوان والطير وكذا؟ لان ترتيب هذه القواعد على الحمض النووي هو اللي بيديني اختلاف الصفه، هو اللي بيديني اختلاف الصفه. يعني مثلا عندنا الادينين، الجوانين، السيتوزين، الثايمين، هذه الاربع قواعد. طب خالف بقى الترتيب بتاعهم، اي جين بيبقى فيه على الاقل 30 قاعده نيتروجينيه عشان يديك الصفه بتاعه الجين. فاختلاف هذه الترتيب هو اللي بيديك الصفه المختلف بيها الانسان عن الحيوان او عن الطير. الانسان عنده دماغ والحيوان عنده دماغ. تركيب الجمجمه بتاعه الانسان تختلف عن تركيب الجمجمه بتاعه الايه، الحيوان او الطير، لكن هي نفس القواعد النيتروجينيه اللي بتعمل هذه الجمجمه في الانسان هي نفسها اللي بتعملها في الحيوان مع اختلاف الترتيب. ايش معنى داروين اختار من الحيوانات ومن الكائنات الحيه القرد بالذات عشان يقول الانسان اصله وزن؟ هو على اساس مع ان دي قاعده مشتركه بين مخلوقات، مخلوقات عديده. نعم في تشابه كبير. يعني ده برضه لفتني هذا السؤال. هو لما درس الجينوم البشري دكتور فرانسيس كولين في 2002 وطلع مع كلينتون واعلن ان هم درسوا الجينوم البشري والكلام ده كله، كان الكلام على ان هم يا دوبك درسوا حوالي يعني 30% من الجينوم البشري. لكن لسه ما استكملوش. فالجينات اللي هم درسوها، احنا عندنا الجينات في حاجه اسمها جينات اللي هي مسؤوله عن الصفه الوراثيه. دي بنسميها الجينات المشفره. نعم. بس الجينات المشفره دي ما تشتغلش الا بجينات اخرى هي اللي تساعدها على الشغل. فاهم حضرتك؟ ما تشتغلش لوحدها. ما تشتغلش لوحدها. لازم في حاجه اسمها ريجيولاتوري جين او الجينات المنظمه لعمل الجينات المشفره. فاهم حضرتك؟ فلما درسوا الجينات المشفره، يعني مثلا حضرتك احنا عندنا كبني ادمين عندنا شعر في الراس، وعندنا شعر في الوجه، وعندنا شعر في الجسم. لكن هل الشعر بتاعنا بنفس التركيبه وبنفس الطول والكثافه زي الموجود عند الشمبانزي او القرده؟ لا طبعا. نفس الشعر بتاعنا زي الصوف اللي على الخراف؟ ايه اللي بيغير الصفه دي؟ شعرنا بيسقط كمان من بيوقع. ايه اللي بيغير الصفه دي؟ حتى في عالم الانسان الفرق بين الذكر والانثى. صحيح. ايه اللي بيغير الصفه دي؟ ما جين الشعر موجود، لكن اللي بيغير الصفه دي الجين اللي بينظم عمله، المساعد هو اللي بينظمه. فهم لما اشتغلوا على الجينات المشفره طلعوا كده بمقوله بس الاخر عدلوها. قال لك ده الجينات المشفره اللي موجوده في الشمبانزي تعادل 98% من الجينات المشفره اللي موجوده في الانسان. ومن هنا الجماعه بتوع الداروينيه الحديثه من هنا بقى طبعا الداروينيه القديمه ما ماتت وعاف عليها الزمن والناس كلها هجمتها. قالك بس اقفش في الحته دي اهو. عادي البيولوجيا الجزيئيه تقول ان ايه ان هناك تشابه بين الشمبانزي والايه والانسان، يبقى الانسان اصلا ليه سلف مع مين؟ مع الشمبانزي. وطبعا بنذكر هذا يمكن احد اساتذتي في جامعه الازهر وهو محتر القلب ومحموق بيتكلم عن داروين في ماده الثقافه الاسلاميه بيكلمنا يعني واحنا طلبه، فبيقول ليه داروين على انه يهودي بيقول مصر على ان الانسان اصله وبيروجوا هذا الكلام، هو بيتكلم عن جده عن جدوده جدود القرود يعني بس دول القرده والخنازير خاصين يعني بمناسبه ال نعم يعني طبعا هي دعوه مغرضه وليها اثار وتبعات يعني. المهم الابحاث طلعت بعد كده بقى كانت بتبحث في الجينات المنظمه لعمل الجينات الايه المشفره، وهم كانوا بالاول بيسموها جونك جين يعني جينات زباله ملهاش اي صفه في تكوين جسم الانسان او الحيوان يعني. لكن اتضح بعد كده ان هذه الجونك جين والجينات المنظمه لعمل الجينات المشفره هي المسؤوله عن تغيير الصفات الوراثيه بين انسان وحيوان وطير وخلافه. وبعد كده خلاص كل الابحاث بقت استابليشد ان بالفعل ان لما درسوا بقى جينات الشمبانزي في هذه الجزئيه قالوا هناك اختلاف شاسع بين جينات الشمبانزي وبين جينات الانسان، ودرسوا حتى الكروموسوم واي اللي هو المسؤول عن تحديد الجنس في الانسان وعن الكروموسوم واي تحديد الجنس في الشمبانزي، طلعت اختلافات يعني شاسعه بين هذا وذاك. فاقتنع العلماء كلهم الحمد لله دلوقتي ان الانسان ليس له سلف مشترك مع القرده او الشمبانزي، وان الانسان له خلق مستقل. حتى ان حتى الصحافه في الغرب يعني واحد من ضمن الصحفيين كان كتب مقاله في نيوزويك قال انا افتخر ان انا انتمي الى الانسان اللي ربنا خلقه بيدي، وده مذكور عندنا في العهد القديم والعهد الجديد ولم يكن مسلما اصلا يعني، ومع ذلك اقر بهذا الخلق الذي ذكر في القران الكريم. نعم. حتى ان هو قال ما كل كده انا افضل ان ذا ايمج اوف جاد انا على صورة الرب الله. سبحانه وتعالى ايه اللي يوديني ان انا اكون قرد ولا خديه. ده ينقلنا لدكتور عبد الرحمن نقطة اللي ذكرها استاذنا الحبيب استاذ مصطفى الازهري مهمة جدا، وهنا هذا ليس كلام دكتور حنفي مدبولي فقط كعالم في الفيروسات، ده الدكتور حنفي الان بيذكر كلام علماء من الغرب سواء كانوا نصارى او سواء كانوا يهود او سواء كانوا اصلا من ديانات تقليدية اصلا أثبتوا خطأ هذه النظرية. يعني لماذا لا زال البعض يصر على طرح هذه وجهات النظر وللأسف يتبناها بعض من ينتسب لأهل الإسلام وبعض من ينطق بالعربية وبعض من يدعي أنه محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طبعا في البداية يعني أشرف بوجودي على قناة الندى وأشرف يعني بوجود بين هذه الكوكبة فضيلة الدكتور حنفي فضيلة الشيخ مصطفى سعداء بك دكتور الدكتور أحمد ربنا يبارك فيك والله يعني أنا شرف لي أن أجلس بين هذه الكوكبة. جزاكم الله خير وبارك فيك. الله يحفظكم. في الحقيقة السؤال له عدة محاور يعني. نعم. يعني سؤال بيتبادر الأذهان دايما يقول لك إحنا شمعنا دايما متأخرين، إحنا دايما رد الفعل نستنى لما الغرب يثبتوا الحاجة صحيح. بعدين يقول ده احنا عندنا في القرآن زيها عودة الخواجة زي ما قلت عودة الخواجة. القصة الثانية برضو قصة احنا برضو يمكن قبل الحلقة يعني تبادلنا اطراف الحديث في قصة قبول ورفض قصة الاعجاز العلمي لان في بعض غير المتخصصين قد يسيئوا الى الاعجاز العلمي صحيح. قد يعني صحيح. زي ما فضيل الشيخ مصحق الحويني حفظه الله تعالى نعم. ربنا ما تعب وفر الصحة والعافية دايما بيقول ليس اضر على العلوم من دخول غير اهلها فيها صحيح. قد يعني إنسان يريد يعني أن يثبت حقيقة علمية فيأتي فيلوي أعناق النصوص حتى يثبت حقيقة وتكون هي حقيقة غير مثبتة أو غير علمية فيضر من حيث يريد النفع أو يفسد من حيث يريد الإصلاح. نقطة برضو ليه بعض الناس من بني جلدتنا برضو بينكروا هذه الحقائق حتى بعد ثبوتها علميا، هذه سنة الله في كونه الله. يعني ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض نعم صحيح. طيب وبعدين برضه قعدت افكر كده سبحان الله ربنا له حكمه في ان احنا مثلا ممكن نكون احنا ايه فعلا يعني هذه ليست اعذارا ولكن احنا فعلا مقصرين نعم. ولكن قد يكون هذا من حكمه الله عز وجل. الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وان الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر سبحان الله. يعني شو ممكن يكون سبحان الله العظيم هذا يعني من صدق او من دلائل نبوه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يأتي يعني صدق هذا الكتاب وصدق السنة على أيدي هؤلاء غير المسلمين. نعم. هذه حكمة من هذه الحكم. أيضا كذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم. فهي فيها يعني يعني يعني استشهاد لهمة المسلمين عايزين نتعلم القرآن ونعلم القرآن ونتعلم تفسير القرآن حتى نعلمه لأبنائنا. نشوف بقى نتتبع كده المعاني بتاعت القرآن الكريم ورادفات القرآن الكريم. نعم. ودي برضو نقطة مهمة جدا في قصة الإعجاز برضو قصة ان احنا نعرف المعنى اللغوي الأول وبعدين نشوف بقى القصة الحقيقة العلمية المثبتة ونستطع عليها هل هي حقيقة أو لا. جميل. من الحكم برضو التانية في قصة برضو ان احنا هل احنا برضو ليه سبحان الله العظيم ان احنا برضو الحاجة ما وضحتش عندنا في الأول وبنستنى لما الغرب يثبتوها وبعدين احنا نيجي نقول احنا ايه الحاجة دي احنا عندنا برضو. نعم. سبحان الله العظيم قصة برضو ان ان الانسان عندنا في الدين يعني لما بيجي في البداية يعني بيتتبع القرآن الكريم ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون عنده برضو يعني سوء فهم في البداية فبيحتاج يذهب الى المشايخ والعلماء حتى يوضح هذه النقطة. فقصة ان احنا متهمين فعلا احنا فعلا مقصرين وليس معنى ذلك ان الاعجاز العلمي ان هو مش مطلوب او باب غير مطروح او كده وإنما الإعجاز العلمي هو من أعظم أبواب الدعوة إلى الله عز وجل لا سيما في زمن لا يعترف فيه أهل الزمن إلا بلغة واحدة هي لغة العلم. فثغر من أعظم الثغور التي يجب أن نقف عليها. القرآن استخدم الإعجاز يعني القرآن نفسه بالضبط. استخدم الإعجاز في محاججة المشركين. صحيح. يعني عندما دخل الصحابي الجليل قبل أن يوسف كان كافر أصلا وسمع النبي صلى الله عليه وسلم في سورة المغرب يقرأ من سورة الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال كاد قلبي أن يطير. يعني سمع القرآن بس لكن هنا في القرآن كانت هذه محاججة عقلية يعني الله سبحانه وتعالى يحاجج العقول ويخاطب الإيمان الذي هو في فطرة كل إنسان. طيب أنا بس النقطة دي عايز أقول النقطة اللي حضرتك أشرت إليها وإن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وده كلام حق لكن في سياقه إحنا بقى مستريحين هم يشتغلوا في المعامل وإحنا ناخد النتيجة على جاهز ونقول إحنا مؤمنين. أنا معالي الدكتور الآية التي كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم الليل الطويل ويبكي منها في سورة إن في خلق السماوات والأرض المفاصلة بين التعبد بالقرآن وبين التفكر. صحيح. يعني احنا بنسمع في الصلوات أو بنقرأ أو وراء الإمام بيبقى هممنا الخشوع في الصلاة. صحيح. مع ان من دواعي تحريك القلب التفكر والتدبر في كتاب الله ومنها هذه الآية. يعني لماذا يقول الله لنا ولقد خلقنا الإنسان في احسن تقويم ويبدا سورة المؤمنون اللي فيها الآية دي بقضية قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم صحيح. وثم يشحن القلب بمثل هذه القضايا الذي يؤدي الى الخشوع أن نتفكر في قصة الإعجاز الله عز وجل في خلق الإنسان. مش كده ولا أنا بقول كلام كده غير مفهوم؟ دكتور مصطفى اسمح لي الفيريا اللي نحن النهاردة بناخد من الغرب هم يشتغلوا وإحنا نقول ده موجود في القرآن هذا الكلام باطل. غير صحيح. هذا كلام باطل لأن أول من تكلم في العلوم هم المسلمون. صحيح. نعم. لا دي دي دي لا عشان بس انا بتكلم على على الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الوقت الحالي في العصر الحديث والحصر. يعني عاملين استاذنا الدكتور مصطفى يشير عفوا استاذنا الكريم هو يشير الى قضيه التاثر والانبهار. صح يا استاذنا. هو الدكتور بيرد على على جزئيه انا اثرتها ومش انا اللي اثرتها. نعم. يعني صرخ بها الشيخ محمد الغزالي وعلماءنا ان احنا امة كسلة يعني نعم. كسالة في البحث العلمي ما عندناش الاهتمام بتاع الغرب. لماذا خلينا دكتور مصطفى خلينا يعني نضع اصول. اول من تكلم في العلوم هم اهل الاسلام هم علماء المسلمين. صحيح. علماء المسلمين. صحيح. صحيح. علماء اهل الكتاب في قبل الاسلام كانوا يحرفون ويغيرون ويبدلون. نعم. وكل الناس عارفة هذا الكلام. والعلوم بتاعتهم فإن كثير من الأحبار والرهبان إلى آخر الآيات. نعم. والعلوم بتاعتهم كانت مجرد هي مجرد علوم من باب البهتان والتضليل. فهمنا حضرتك؟ لأنها لم تأتي بأدلة علمية يقينية. تمام. الجزئية الثانية، انت النهاردة حضرتك اما تيجي تنظر للواقع بتاعك زي ما حضرتك بتتكلم دلوقتي، انت عايز تنظر للواقع بتاعك. معظم البلاد الإسلامية لا تنفق على البحوث والعلوم كما تنفق على الفن وعلى الرياضة. طيب ما ده بيؤكد اللي انا بقوله، ما دي حقيقة. احنا امة كسولة في البحث العلمي، عشان بس ايه نضع الاصول الاسباب. يعني النهاردة حضرتك لو انت انفقت على البحوث العلمية هتبقى انت لك زيادة على مستوى العالم، مش على مستوى الشرق الاوسط ولا خلافه. وبالمناسبة نحن ليس عندنا شح في العقول العربية والعقل. بالعكس. احنا استاذنا عفوا على المقاطعة، انا هنا من ضمن الدراسات التي درستها في رسالتي في الدكتوراه، كان دراسة لاحد الزملاء حول اهتمام الدول في العالم بالبحث العلمي. كانت إسرائيل، كان الصهيوني في ترتيب أول 5 دول على مستوى العالم تنفق على البحث العلمي. ما سبقوا إلا بالعلم. تخيل حضرتك. تأكيدا لكلام حضرتك. كان الصهيوني تنفق 25% من الدخل القومي على البحوث العلمية. أي دولة عربية لا تصل إلى 2% من الدخل القومي للإنفاق على البحوث. ده النهاردة العقول المصرية المهاجرة في الخارج في أي مكان بتروحه تثبت جدارتها وبتتفوق وبتاخد جوائز عالية وفي جدا في أوروبا وفي أمريكا ودول العالم. عندنا أمثلة عالية جدا في هذا المجال، عندك الدكتور مجدي يعقوب. نعم. عندك زويل. عندك غيرهم كثير جدا. فهمنا حضرتك؟ المهم في هذا الموضوع حتى ان احنا يعني ما نوصلش الى كونكلوجن او استنتاج يبقى صدمة للآخرين. احنا عايزين النهاردة نتقدم في العلوم بتاعتنا. اول آية نزلت على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ بإيه؟ باسم ربك الذي خلق. الذي إيه؟ خلق. خلق إيه؟ خلق الإنسان من علق. طب هو كان الجزيرة العربية كلها يعرفه ان الإنسان مخلوق من علقة. استاذنا انا لازم اقف عند دي، اسمح لي اخرج فاصل. اتفضل. اعود مرة اخرى. اتفضل. نقطة مهمة جدا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وقفات مهمة نتحدث فيها ونكملها بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله سبحانه وتعالى. ابقوا معنا. طاب المساء إذا اجتمع